رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا أهلا قدمت ومرحبا سقنا إليك حنينا رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا أهلا قدمت ومرحبا سقنا إليك حنينا فيك المآذن تعتني بالذكر والآمينا فيك الليالي يسودها نور يشع ودينا فيك الجنان تفتحت للساجدين جبينا رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا أهلا قدمت ومرحبا سقنا إليك حنينا رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا أهلا قدمت ومرحبا سقنا إليك حنينا تحوي المكارم جمة شهر يفيض معينا تحوي المكارم جمة شهر يفيض معينا وهبك ربي رحمة طهر لنا يمحينا من المعاصي وخزيها بئس الدروب مشينا رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا أهلا قدمت ومرحبا سقنا إليك حنينا رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا أهلا قدمت ومرحبا سقنا إليك حنينا يا خص جودك بائس في الضائقات سنينا يخص جودك بائس في الضائقات سنينا تلك الليالي كريمة خير الهبات عطينا ربي يشافي بأمره حقد الدفين ضغينا حقد الدفين ضغينا رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا أهلا قدمت ومرحبا سقنا إليك حنينا رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا أهلا قدمت ومرحبا سقنا إليك حنينا رمضان فيك من التقى ما في الشهور نسينا رمضان فيك من التقى ما في الشهور نسينا رمضان أنت ممحق لما أثمنا غوينا رمضان ليتك دائم فيك الثواب جنينا فيك الثواب جنينا لكي نفوز بجنة هبة الكريم إلينا لكي نفوز بجنة هبة الكريم إلينا